قد حملت طهر الألحان أغنية سكنت وجداني قد حملت طهر الألحان أغنية سكنت وجداني آه لو أنشد أغنيتي آه لو أدرك أمنيتي آه لو أنشد أمنيتي آه لو أدرك أمنيتي قد حملت طهر الألحان أغنية سكنت وجداني قد حملت طهر الألحان أغنية سكنت وجداني قد حملت طهر الألحان أغنية سكنت وجداني قال لو أنشد أغنيتي قال لو أدرك أمنيتي قال لو أنشد أغنيتي قال لو أدرك أمنيتي قد حملت طهر الألحان أغنية سكنت وجداني امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو قد حملت طهر الألحان أغنية سكنت وجداني قد حملت طهر الألحان أغنية سكنت وجداني قد حملت طهر الألحان أغنية سكنت وجداني قال لو أنشد أغنيتي قال لو أدرك أمنيتي قال لو أنشد أغنيتي قال لو أدرك أمنيتي قد حملت طهر الألحان أغنية سكنت وجداني ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي قد حملت طهر الألحان أغنية سكنت وجداني لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل آثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل آثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام. قد حملت طهر الألحان أغنية سكنت وجداني، قد حملت طهر الألحان أغنية سكنت وجداني، قد حملت طهر الألحان أغنية سكنت وجداني، قد حملت طهر الألحان أغنية سكنت وجداني.